لا تقل قد خاطف الموت السلام، ربما قد أخطأ القوس السهام. يا لسان الحزن صمتا هاهنا، يحسن الصمت وللدمع الكلام. لم أصدق غير أني موقن أننا نحيا وللموت الختام، غير أن الفقد مر طعمه وعلينا كتب الله الحمام. ما لنا نفقد كل الطيبين، ما بقى في هذه الدنيا ابتسام. رحمة إنا إليكم راجعون عندما يبكي كرام للكرام. أيها الموت ألا هل زرتنا مرة واحدة في كل عام؟ بين أيامي وتأتي زائرا، تقطف الأحباب منا يا حرام. كل من فوق الثرى تحت الثرى، كلنا موتى ولله الدوام.